إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حسن الخاتمة. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يكرمنا وأن يتفضل علينا جميعا وجميع أحبابنا في الله بحسن الخاتمة. أحبتي في الله، لحسن الخاتمة أسباب ولها علامات، وكذلك هناك صور مشرقة للصالحين أكرمهم الله تعالى بحسن الخاتمة. اليوم حديثنا عن بعض أسباب حسن الخاتمة، لعل الله أن يتفضل علينا بتحصيلها فيكرمنا بفضله وكرمه بحسن الخاتمة يا ذا الجلال والإكرام. إن أعظم ما يتفضل الله تعالى به على العبد حتى يكرمه الله تعالى بحسن الخاتمة هو أن يجعله عبدا موحدا لله، محققا للتوحيد الخالص لله تعالى. وإن أعظم الحسنات وأكبر الأعمال وأجلها عند الله تعالى هي التوحيد الخالص لله تعالى. أكبر الأعمال وأجلها وأعظمها وأثقلها في ميزان العبد هو التوحيد لله جل جلاله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرمه الله تعالى على النار. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله تعالى الجنة على ما كان من العمل. أيها الأحبة الكرام، لما حضرت معاوية بن أبي سفيان الوفاة أمير المؤمنين وخال المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إذا به رضي الله عنه ينزل على الأرض ويضع هذا الخد أحيانا على الأرض ويضع الخد الآخر، ثم يقول: يا رب، اللهم إنك قلت في كتابك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فاجعلني ممن شئت أن تغفر له. فيا عبد الله، إن أعظم ما تلقى الله تعالى به أن تملأ قلبك حبا لله تعالى، وتملأ قلبك معرفة بربك، وتملأ قلبك لجأ إليه وخوفا منه، وأن تحقق التوحيد الخالص فلا تلتفت أبدا إلا إلى الله، وأن تثق فيما عند الله تعالى أوثق من كلمة في يديك، وأن تتوكل على الله وتعتمد عليه في كشف الضر وفي جلب كل خير، وأن لا تنذر إلا لله، ولا تطوف إلا بالكعبة المشرفة، ولا تعتقد النفع والضر في حجر أو شجر أو غير ذلك، إنما النفع والضر بيد رب العالمين سبحانه. فمن أكرمه الله تعالى وحقق التوحيد والله قد جاء بحسنة عظيمة لا يهدمها أي عمل إلا الشرك بالله عز وجل. وعلى حسب هذا التوحيد وعلى حسب كماله يكون تمام الأمن أو نقصانه في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فعليك أيها الأخ الكريم، وعليك أيتها الأخت المباركة، على الجميع أن يحققوا التوحيد لله. لا نحلف إلا بالله، لا نقول والنبي ولو رحمة الغالي ولو حياة أبوك، لا، لا تحلف إلا بالله عز وجل، ولا تنذر إلا له، ولا تتوكل إلا عليه، ولا تخاف إلا منه، ولا تعتمد إلا على الله رب العالمين سبحانه. من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. نسأل الله أن يجعلنا من عباده الصالحين. أيها الأحبة الكرام، وثاني الأعمال الجليلة التي يتفضل الله تعالى بها على العبد بحسن الخاتمة إن حققها تقوى الله عز وجل. وما أطيب تقوى الله وما أجملها، والله ما تطيب الحياة الدنيا أبدا إلا بتقوى الله. وتقوى الله تعالى سبب لكل فرج، وسبب لكل خير، وسبب لدفع كل بلاء. كيف لا وقد قال مولانا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يجعل له مخرجا عند الشدائد والكربات. وهل هناك شدة على العبد أعظم من الموت في هذه الحياة الدنيا؟ فإن أكرمه الله بحسن الخاتمة كان بعد ذلك في هناءة وسعادة لا تعدلها سعادة. لذلك أيها الأحبة الكرام، عليك أن تكون تقيا لله. إنما يتقبل الله من المتقين. عبد الله بن عمر رضي الله عنه يتصدق بصدقة، فيقول له ابنه العالم الجليل سالم: تقبل الله منك يا أبت. قال: والله يا بني لو أعلم أن الله تقبل مني لكان الموت أحب إلي من كل شيء. إنما يتقبل الله من المتقين. فيا أيها السعيد، يا من تبحث على سعادة نفسك، عليك أن تكون تقيا لله تعالى. أتدري ما معنى أن تكون تقيا لله؟ معناها أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية، كما قال العلامة ابن رجب رحمة الله عليه، قال: وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين من يخاف ويحذر وقاية. وتقوى الله تعالى أن تجعل بينك وبين غضب الله وسخطه وقاية، ولا تكون إلا بالأعمال الصالحة وترك المحرمات. إذن عليك أن تكون تقيا لله. لا تأكل كل الأموال ولا تشرب كل الشراب، إنما تأكل ما أحل الله، وتشرب ما أذن الله فيه، وتلبس ما أحل الله تعالى لك. دع الحرام كله، عليك أن تترك الحرام كله. لإياك إياك والحرام وإن قل. ولذلك الأعظم التقوى أن يتقي العبد الشرك وأن يتقي ما حرم الله تعالى عليه. فإذا كنت عبدا تقيا لله، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. واسمع يا عبد الله إلى هؤلاء السادة الكرام الذين اتقوا الله تعالى وتركوا محارمه، فأكرمهم الرب الكريم بحسن الخاتمة. أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، عمره في الإسلام إلى أن توفي 12 عام، 12 سنة، إذا به يوم أن جاءت الوفاة إليه وحضرته الوفاة يبكي أهله عليه، فقال: لا تبكوا علي، والله ما تلطفت بخطيئة قط منذ أن أسلمت وبايعت رسول الله عليه الصلاة والسلام. 12 عام، 12 عاما لا يقع في معصية لله أبدا، لا في السر ولا في العلن، لا صغيرة ولا كبيرة، لأنه جعل لنفسه هدف وغاية: إرضاء ربي عز وجل عني، والبعد عن مساخطه وما يوجب لي النار. فأمسك لسانه وكف يده، وما أروع عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو الذي روى ذاك الحديث العظيم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، كان بطلا عظيما، وكان شجاعا مقداما، كان يعدل 1000 فارس وحده رضي الله عنه وأرضاه. لما دخل على المقوقس عظيم مصر إذا به يرعب من مجرد أن رآه رضي الله عنه وأرضاه. عبد كساه الله نور الإيمان، رغم أنه كان شديد السواد، لكن نور الإيمان يعلوه ويكسو محياه الجميل رضي الله عنه. إذا به لما حضرته الوفاة يقول: أخرجوا لي فراشي في صحن الدار، وادعوا أبنائي وخدمي وموالي وجيراني وكل من كان يدخل علي. تعلم يا عبد الله، هذه القصص ليست للتسلية، إنما هي للعلم والعمل، للعظة والاعتبار. وإذا به رضي الله عنه يأتي إليه كل من أراد من جيرانه ومن كان يتعامل معه ومن مواليه وخدمه وأبنائه، إذا به رضي الله عنه يقول لهم: إني لا أرى هذا اليوم إلا آخر أيامي في الدنيا وأول أيام الآخرة، ولعله قد بدر مني من يدي أو لساني لكم شيء من سوء، فأنا أحرج على أي أحد منكم في صدره شيء علي إلا اقتص مني الآن قبل أن تخرج نفسي، فوالذي نفس عبادة بيده إنه القصص يوم القيامة. فإذا بهم رضي الله عنهم يقولون له: والله قد كنت والدا وقد كنت مؤدبا. قال: أغفرتم ما كان لي منكم مني إليكم؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. رضي الله عنهم وأرضاه. ما بالك لا تتحلل من ظلمته، أسأت إلى الناس في معاملاتك أحيانا، إما عن قصد وإما عن عمد، أسأت إلى بعض أحبابك وأصدقائك، أسأت إلى أبنائك، أسأت إلى زوجك، أسأت إلى والديك، ما بالك لا تتحلل من هذه المظالم وتحيا آمنا وكأنه لا يوجد هناك مساءلة عن هذه المظالم. والله إن العبد لا يعجب من أناس لا يبالون بحرام، يأخذون أموال الناس ويقتلون الناس ظلما وعدوانا ويهدمون بيوتهم على رؤوسهم، وكأنه لا يوجد يوم اسمه يوم القيامة يقف فيه العبد وحده فريدا وحيدا بين يدي رب عظيم جبار منتقم، يأخذ الحق من الظالم المظلوم. فيا عبد الله، عليك أن تتأسى بهؤلاء السادة الكرام الذين علموا أن نجاتهم في تقواهم لله تعالى. لا ينجيهم حشم ولا خدم ولا حرس ولا كثرة مال ولا قوة ولا عتاد ولا شيء، إنما ينجيهم الله تعالى بتقواهم له. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فيا عبد الله، عليك أن تكون تقيا لله تعالى. وسئل أبو هريرة رضي الله عنه عن التقوى، قال: هل أخذت أرضا ذا شوك؟ هل مشيت يوما في أرض ذا شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا فعلت؟ قال: شمرت واجتهدت، إما أن أقصر عن الشوك، يعني لا أمشي في هذه الأرض، أو أجاوزه أو أعدل عنه. قال: ذاك التقوى. فأخذ ابن المعتز هذا المعنى الكبير العظيم ونظمه قائلا: قل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فيا عبد الله، اتق الحرام كله، اتق الربا، اتق الزنا، اتق شرب الخمر، اتق الغيبة والنميمة، اتق النظر إلى الحرام، اتق سماع الإفك والإثم المبين، واحذر، فإن الناس لا ينجوك بين يدي الله، إنما ينجيك الله تعالى وحده يوم القيامة بإيمانك ولجئك إليه. أيها الأحبة الكرام، الاستقامة على طاعة الله والاستقامة على ما يحب من أكبر أسباب حسن الخاتمة. وصدق الله حيث قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نسأله تعالى أن يجعلنا من عباده المستقيمين على طاعته. أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل ربي الله ثم استقم. استقم على طاعة الله حياتك، واعلم أن الدنيا قصيرة. ها هو عبد الله بن المبارك، اسم على مسمى، عبد لله مبارك رضي الله عنه وأرضاه، كان من سادات العلماء ومن سادات المجاهدين ومن سادات الأغنياء في العالم أجمع، ورغم ذلك كان مجاهدا لله، ورغم ذلك كان حاجا لله تعالى كثير الحج، ورغم ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان كثيرا نفق في سبيل الله. فإذا بالله يكافئه بعد هذه الاستقامة حياته على طاعة الله تعالى، يتوفاه الله تعالى بعد أن مضت 10 ليال من شهر رمضان، وبعد أن رجع من الغزو للجهاد في سبيل الله، وإذا به رضي الله تعالى عنه عند وفاته يريه الله مكانته العالية في الجنان، وإذا به يبتسم ويضحك ويقول: لمثل هذا فليعمل العاملون. لمثل هذا فليعمل العاملون، لا لمثل ما يتكالب الناس عليه من أمور الحياة أو لمنصب أو جاه، والله كل ذلك زائل، ويبقى العبد وحده رهين عمله. فيا عبد الله، إن سفيان الثوري يقول عن عبد الله بن المبارك: والله إني لأشتهي عمري كله أن أكون سنة واحدة مثل عبد الله بن المبارك، فما أستطيع ذلك ولا 3 أيام. تأسى بالصالحين، انظر إلى أعمالهم وتأسى بهم، وانظر إلى استقامتهم على طاعة الله، عبد الله بن أم مكتوم الصحابي الجليل أعمى، لكن نور الله قلبه بالإيمان في القادسية. وما أدراك ما القادسية؟ يقول لأصحاب رسول الله: ادفعوا إلي اللواء فإني رجل أعمى لا أثر. قالوا: احذر أن نؤتى من قبلك. قال: بئس حامل القرآن أنا إن أوتيتم من قبلي. فيحمل الراية ولا يحملها إلا الأبطال الأشاوس، وإذا به يحارب ويقاتل عن راية الإسلام وهو كفيف لا يرى، حتى قتل وهو يحتضن راية الإسلام. ومن الله تعالى على المسلمين بالنصر المبين وأزال دولة الظالمين. أيها الأحبة الكرام، إن الاستقامة والإيمان لله تعالى والسير على طاعته واقتفاء أثره لمن أعظم الأسباب في تفضل رب العباد على العبد بحسن الخاتمة. نسأله تعالى أن يختم لنا بالصالحات. اللهم لا تكلنا إلى غيرك يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، إن حسن الظن في الله تعالى، فأنت عبد موحد لله جل جلاله وتتقيه وتجتنب محارمه، واستقمت على هذا، على هذه التقوى وعلى الأعمال الصالحة، فحسن الظن بالله من أعظم موجبات حسن الخاتمة. وربنا تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. إي والله، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وهذا عبد أسرف على نفسه في الذنوب لما حضرته الوفاة، آيس من الحياة، وأمر أولاده إذا مات أن يجمع له حطبا كثيرا وأن يحرقوه، ثم يأخذ عظامه ويدقوها ويسحقوها، ثم يذر نصفه في البحر والنصف الآخر في يوم في ريح شديدة. وفعلوا ذلك، فلما فعلوا قال الله تعالى للبحر: اجمع ما فيك. وقال للريح: اجمعي ما فيك. ثم قال له: كن رجلا. فإذا به قائم بين يدي مولاه. قال: عبدي، ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك يا ربي وأنت أعلم. فإذا بالله تعالى يغفر الله العظيم له. فيا عبد الله، قال ابن مسعود: والله ليغفرن الله تعالى يوم القيامة مغفرة لا تخطر على قلب بشر. كيف لا؟ هو أرحم الراحمين، خلق الرحمة 100 جزء، أنزل جزءا واحدا يتراحم به الخلائق فيما بينهم في هذه الحياة الدنيا. فإذا كان يوم القيامة أكملها مولانا إلى 100، يرحمكم بها يوم القيامة. فأحسنوا الظن في الله بعد أن أحسنتم العمل وأخلصتم له في السر والعلن، فما أجمل حسن الظن بالله تعالى. وهذا أبو هريرة لما حضرته الوفاة رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا رب، اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي، وقال لأبي سلمة بن عبد الرحمن: يا أبا سلمة، إن استطعت أن تموت فمت. قال: لما؟ قال: والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان الموت أحب إلى أحدهم من الذهب الأحمر، وليأتين على الناس زمان يمر الرجل على قبر أخيه المسلم فيقول: يا ليتني مكانه. والله صدق أبو هريرة، وأنا أقسم بالله العظيم، أنا شخصيا ما كنت أحلم في حياتي أن نحيا إلى مثل هذه الأيام التي نعيش فيها. يتهاون الناس في انتهاك محارم الله، سفك للدماء وأكل للأموال وانتهاك للأعراض وهدم للبيوت وتزوير للحقائق، والبريء متهم والمتهم بريء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ووالله إني لأذكر بعض علمائنا الكرام أغبطه، وأذكر بعض إخواننا الذين قضوا على الإيمان بالله، والله أغبطهم أن قضى الله تعالى لهم حياتهم على الإيمان وثبتوا إلى أن لقوا الله جل جلاله. فيا أيها الأخ الكريم، حسن ظننا في الله تعالى أن يختم للعبد الذي عاش على الإيمان، وهذه سنة قدرها الله تعالى وأجراها، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فعليك بالرجاء في الله تعالى وحسن الظن فيه. وصدق من قال: لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت: يا أملي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا، إليك يا خير من مدت إليه يد. فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. عليك بحسن الظن في الله من عاش على القرآن، ومن صاحب الإخوان الصالحين، من صاحب الصالحين وسار على الإيمان وقرأ القرآن وصلى لله تعالى وأخرج زكاة ماله وحج الفريضة واجتنب الحرام، حسن ظننا في الله أن يختم الله له بعمل من أعمال أهل الجنة. مجاهد بن جبر الذي قال عن نفسه: قرأت القرآن من أوله إلى آخره على ابن عباس 3 مرات، أوقف عند كل آية أسأله عنها، يختم الله له وهو ساجد. هكذا عباد الله، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فعليك يا عبد الله أن تكون موحدا تقيا لله تعالى، مستقيما على طاعته، ثم قبل ذلك وبعده أن يكون عندك حسن ظن في الكريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجبر كسرنا، وتولى أمرنا، واكبت أعداءنا. اللهم اهزم أعداء الإسلام أجمعين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم أشغله بنفسه يا قوي يا متين. اللهم اجعل دائرة السوء تدور على المجرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم احفظ قطر وأهلها والمقيمين فيها إلى آخر الزمان. اللهم اجعلها واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم صب الخير على المسلمين صبا، ولا تجعل عيشهم كدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اختم لنا بالصالحات. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين بكرمك وجودك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.